دهن من كل جانب أقبل صعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بصعد فلنا البشرى بصعد جاءنا من خير وهي أكبر الزعل علينا والهنا من كل جانب أكبر الزعل علينا والهنا من كل جانب ولنا البشرى بصعد ولنا البشرى بسعد ولنا البشرى